بس انا بتكلم على الناس اللي حاضرين الحفلة. ماله؟ ما حدش فكر يجيب لها بوكيه ورد. ماما كان عندها حق. ها؟ بتقولي؟ لا لا لا لا لا لا لا مفيش. تعال نسلم عليها وأقدم لها الهدية بتاعتها. طيب. الله. مالك يا جلال كشرت ليه؟ الواد السامج اللي واقف جنبيها وبتضحك معاه. اه ده رستم ابن عمها فمش قده. ليه؟ انا احسن منه كفايه شكله ودمه ففلوسه وانه ابن عمها. بس انا عارف انها ما بتحبهوش. انا سمعت من شله النادي انهم هيتجوزوا. ايه؟ مستحيل مستحيل ده كلام فاضي. بص بص شوف ام زيزي بتكلم رستم وبتطبطب عليه ازاي. عندها حق يا اخي بتطمن على جيبه ده شوال محشي رزم يا جلجل. لا لا لا زيزي ما يهمهاش الفلوس. بانك بتحلم. وفي بنت ما تحبش الفلوس. زيزي مش زي كل البنات. ده بس متهيألك. تعالى تعالى نقدم لها هديتها. تعالى. انت جايب لها ايه معاك يا ماشي؟ جوانتي جل. بص مصنوع فين يا ده لازم غالي قوي. ولا اعرف تمن. انا لطشو من امي. ايه لطشو ازاي؟ رميات دولابها من 5 سنين وعمرها ما لبسته. زمانها نسيته. لكن انا افتكرته قمت خدته بصنعة لطافة. يا خبر ابيض ده انت جريء بشاك. يا عم ماشي حالك مدام محدش خسران حاجة. اهلا يا جلال. اهلا. اهلا يا مدح. كل سنة وانت طيب يا زيزي. عقبال 1000 سنة يا زيزي. يا خبر 1000 سنة اخص عليك ده بعد كده يحطوني في متحف. في متحف الجمال يا زيزي. اهلا يا جلال. اهلا يا رستم. محدش يعني بيشوفك الايام دي في النادي. المذاكرة. ما انت كمان محدش بيشوفك. اصلي سافرت فرنسا في الاجازة. ايه فرنسا تعمل ايه؟ جاني عقد في فرنسا علشان اشتغل في فترة الاجازات وقعدت 3 اشهر. يا بختك يا رستم يا بختك. يا ريت مامي تسمح لي اسافر. كل شلة بيسافروا برا في الصيف. المسألة بسيطة ولازم الناس تتفرج على الدنيا. لازم الناس تتعلم. وانا بعتبر اللي ما سافرش انه ما شافش حاجة. ليه يا اخي؟ وهو اللي بيسافر بيشوف ايه يعني؟ ما تقوليش بقى في السفر 7 فوائد. 20 وحياتك يا جلال 20. ومش معقول اشرح لك شيء انت ما شفتوش. لازم تروح باريس او لندن علشان تفهم وعلشان ترجع انسان متحضر. عزيزي ممكن اقدم لك هدية؟ يا خبر ميرسي يا جلال. جبت لي ايه يا ترى؟ الشرب. الشرب يا ايه انت ما بتحبيش الاشربات؟ لا اصل جالها 5 اشربات هدية. اجمل انواع الشيفون من باريس ونيويورك. وريني كده. ايه ده معمول هنا مش كده؟ ميرسي يا جلال ميرسي قوي. يا جماعة انا كل واحد بيقدم لي هدية برقص معاك. حس كده بقى انا حرقص معاكي طول العمر. قصدك ايه يا رز؟ لما تشوف هديتي هتعرف اني اتسهل عليها انك تكوني شريكتي في الرقص طول العمر. عن اذنك اما اجيبها لك من على الترابيزه. انت شوقتني خالص يا رز. تعالوا يا جماعة تعالوا اتفرجوا على هدية ابن عمي رز. شوفوا يا جماعة بيقولي ده مفاجأة. مدام بيقول ان الهدية هتخليها شريكة العمر كله يبقى هيقدم لها خاتم الخطوبة جلجل. لا مش ممكن مش ممكن. دي وعدتني انها هتستناني لما اتخرج. مستحيل مستحيل يتجوزها. غدا نلتقي وراء الحاجز. وراء الحاجز خماسية من تأليف محمود صبحي إخراج إبراهيم الكردي.